الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا مع الدليل السادس من أدلة الأحكام عند من قال به وهو المصطفى المرسل. وكنا قد بينا في لقائنا الماضي حقيقة الخلاف بين العلماء في الاحتجاج بالمصالح المرسلة أو عدم الاحتجاج بها، وضوابط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، سواء ما ذكره المصنف أو ما أضفناه إليه. وتوقفنا بنا الحديث عند بعض الأمثلة التي مثل بها القائلون بالاحتجاج بالمصلحة المرسلة، ومنها اتفاق الصحابة على جمع المصحف في كتاب واحد، وجلد شاذ القمر 80 جلدة تعذيرا. وأخيرا قال: لو تعثر على أهل بلد وجود الحلال طيب في الأموال أو المكاسب، وانتشر وجود الحرام، وبثت الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق في الطعام والشراب والملبس والمسكن، جاز سد تلك الحاجة فيما يزيد على الضرورة، ولا يصل إلى التنعم والترفه، وإباحته عند الفقهاء بمقتضى المصلحة رفعا بحرج الله، وهو حق جاءت به الشريعة من حيث الجملة، فليس هو بهذا باعتداء مصلحة ملغى لرجحان جانب المصلحة على المفسدة. وهذا المثال صحيح متصور في الربا ونحوه، لكنه ممتنع فيما كان أذى للغير محضا أو غالبا كالغصب والسرقة. هذه أمثلة الثلاثة ذكرها المصنف من جملة ما ذكره القائلون بالاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وهو قشور الحرام وانتشاره او انتشاره في الطعام والشراب. ونحن نقول في مثل هذه الحاله الورع ينبغي ان لا ياخذ الانسان الا بقدر حاجته فقط، لكن هذه الحاجه لما كانت تتفاوت وتقدير الحاجه في جد عسير، سهل العلماء في هذه المسألة من باب رفع الحرج، باعتبار أن رفع الحرج قاعدة كلية جاءت بها شريعة الإسلام. من الأمثلة التي ذكرها العلماء أيضا وهي أوضح مما أو من بعض ما ذكره الشيخ، قصد الجماعة بالواحد. الأصل أن النفس بالنفس كما صرح بذلك ربنا تبارك وتعالى، فإذا اشترك جماعة في قتل نفس واحدة هل يقتلون جميعا أن تكون الدية فقط؟ فالأئمة الأربعة اتفقوا على جواز قتل الجماعة المشتركين في قتل واحد بهذا الواحد، واستدل على ذلك بالمصلحة المرسلة حيث قال: إن القصاص لو نطق بالاشتراك لحتى ارتفاع القصد به، كل واحد يريد ان يقتل اخر ياتي معه واحد ثاني او ثالث فيسري القصد على الناس وتكون هي بعد ذلك فتزهر الارواح وتسبك الدماء سهولا وبساطه عند الناس. كان يؤدي الى اسقاط حكمه الوضع والزجر، فاقتضت المصلحه قد تقوم به، وهذا خلاف مذهب الظاهريه حيث قالوا لا تقتل الجماعه الواحد وانما تجد الديانه فقط. ولا شك ان قول الله عز وجل ولكم بالقصاص حياه يا اولي الالباب، فاذا كانت الحياه تتوقف على مثل هذا القصاص ولو تعددت الانفس التي تحفظ بها انفس اكثر او مصالح اعلى فلا باس بذلك ان كانت هذه القاعده العامه قاعده ولكم بالقصاص حياه يا اولي الالباب فهي داخله تحت هذا الباب. ولهذا من العلماء من يسميها بقياس الضروره كما سياتي. هناك مسألة أخرى متعلقة أيضا بالمصلحة المرسلة، والفقهاء يجاوبون لها في مسألة الثلث، وهي متعلقة بما إذا تفرس الكفار بجماعة من المسلمين ولا سبيل إلى الوصول إلى الكفار إلا بقتل هذا الثلث من المسلمين، فهل يقتل ام لا يقتل؟ قال الامدي رحمه الله تعالى في الاحكام في اصول الاحكام، طبعا هذا بعد ان ذكر المصالح وما كان منها معتبرا او فرضيا او ما يعرف بالمصلح المرسله، قال وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به اي بالمصلحة المرسلة وهو الحق الا ما نقل عن مالك رحمه الله انه يقول به مع انكار اصحابه لذلك عنه، ولعل النقل لو صح عنه فالاشبه انه لم يقل بذلك في كل مصلحه بل فيما كان من المصالح الضروريه الكليه الحاصله قطعا لا فيما كان من المصالح غير ضروري ولا كلي ولا وقوعه قطعي. الشروط الثلاثة التي ذكرناها المرة الماضية وبينا اتفاق العلماء عليها. فهنا العابد رحمه الله تعالى يوجه استعمال مالك رحمه الله تعالى وأصحابه للمصلحة المرسلة بهذه الشروط والضوابط الثلاثة، أن تكون مصلحة ضرورية كلية قطعية، وهو ما أشار إليه الشوكاني كما في الإرشاد وهو ما ذكرناه في اللقاء الماضي. قال وذلك كما لو تفرس الكفار بجماعة من المسلمين بحيث لو تفلى عنهم لغلب الكفار على اهل الاسلام واستاخروا شحفة المسلمين، ولو رغبنا الفرس وقتلناهم اندفعت المفسده عن كافه المسلمين قطعا غير انه يلزم منه قتل مسلم لا جريمه له، فهذا القتل وان كان مناسبا في هذه الصوره والمصلحه ضروريه كليه قطعيه غير انه لم يظهر من الشرع اعتبارها ولا الغاؤها في صوره، واذا عرف ذلك فالمصالح على ما بينا منقسمه الى ما عهد من الشارع اعتبارها والى ما عهد منه القاؤها، وهذا القسم متردد بين ليلة القسمين، وليس الحاقه باحدهما اولى من الاخر، كم سمع الاحتجاج به دون شاهد الاعتبار او دون شاهد بالاعتبار يعرف انه من قبيل المعتبر دون الفرد. يبقى حتى الان بالقصة هذه، وان كان العلماء يذكرون انها مسألة مسلمة ويقيسون عليها بعض المسائل الحادثة او المعاصرة، الا انها ايضا منازع في قبولها، لان كما قلنا المصلحة واضحة وضروري وكلي ولازم. مثل يبيع قتل مسلم لا جريمة له، صحيح. جزء العلماء على جرائم ذلك في المصلحة العظمى باعتبار ان المصلحة العليا لو حصلناها بمكتبة الدنيا فلا بأس بذلك، باعتبار تحصيل اعلى المصلحتين بأدنى المفسدتين. لان لو قلنا لا نقتل هذا الشخص وهو الجماعة المسلمة التي تفرق بها الكفار، فالنتيجة تكون ايه؟ غلب الكفار على ديار المسلمين ويقتل الترس وغير ايه؟ وغير الترس. اذا المفسدة وقع وقع، يبقى لابد ادنى ايه؟ ادنى المفسدتين لتحصيل اعلى المصلحتين، وهي فرق الكفار من ناحية وحفظ بقية المسلمين من ايه؟ من ناحية اخرى، الا انهم لا يخلقون العنان لكل انسان ان يكون في مسألة الترس هذه، وانما يقيدونها بقيود شديدة جدا. القيد الاول ان لا يوجد سبيل الى قتل الكفار وقتلهم الا بقتل هذا الترس، يعني تتعثر كل وسائل الوصول الى الكفار الا بهذه الوسيلة. القيد الثاني ان متى يبقى بان ترك الكفار وعدم قتلهم لاجل الترس فيه هلاك حقيقي للمسلمين وللترس معا. القيد الثالث ان يتقي المسلمون الله عز وجل في قتلهم هذا ما استطاعوا، فلا يقتلوا من الترس الا ما اضطروا حقيقة الى قتله. يعني هذا ان الكفار تفرجوا في بعض المسلمين في شبه دائرة محيطة به، ونستطيع ان نأخذ من هذا المحيط مسافة مثلا مترين او ثلاثة امتار، نفتح ثغرة ندخل الى هذه الدائرة من خلال ايه؟ ما ينفعش ان احنا ندخل التكسير كله بمحيط الدائرة اللي اتخذها الكفار، ولكن مجرد فتح ثغرة فقط توصل الى الكفار، والبقية الزائدة على ذلك فك اتباع الايه؟ القتل الممنوع. حتى وان كنا اتباع مصلحة ولكن لما بنتكلم عن المصالح التي تترى المفاسد او التي تحقق ضروريات مهمة، بنقول الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، ولا يجوز تجاوز هذا القدر بحال الاحوال. طبعا هذه المسألة اثرت بجان انها تذكر في كتب الفقه ك يعني ده مسلم فيه لا يقبل النزاع ولا الايه؟ الجدال، ويحددون لها بهذا العنوان مسألة الترس. يقول الشيخ هنا ختاما لكلامه في هذا الباب تنبيه للاصوليين والفقهاء الفاظ الاخرى للمصلحة المرسلة، منها الاستصلاح والاستدلال واستحسان ضرورة وقياس المناسبة. وفي الحقيقة الاستصلاح باعتبار ان تسميه مصلحة كما قلنا في الاستحسان، هي على وزن ايه؟ الاستحسان. وكثيرا ما يعبر بهذا الاطلاق شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقول الاستحسان الاستصلاح، فالمقصود المصلحة المرسلة هذه. او الاستدلال باعتقاد انها طريق الى معرفة الحكم كما سيأتي بالتحكاية الضرورة باعتبار ان احنا من خلال هذه المصلحة بنحفظ الضروريات التي جاء الشارع لحفظها وهي الخمسة او الستة السابع بيانها. في هذه المناسبة في الحقيقة فيه فارق بيناه قبل ذلك بين القياس وبين المصلحة، لان القياس بنقيس على اصدقاء ان المصلحة المرسلة فهي اشبه بقياس على اصل ايه؟ على اصل عام باعتبار ملائمتها بمقاصد الشرع العامة ودخولها تحت مبادئ الشرع الكلي. كنا نضيف تنبيه اخر الا وهو ان الاحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة ليست احكاما شرعية، فلا تثبت بها وجود شرعي ولا تحريم شرعي، ولكنها احكام وضعية. فان كانت من امام واجب الطاعة لكون امامته تمت على الوجه الشرعي فانه يتاب من التزم بها بوجود طاعه الامام الحق. اذا هي مصلحه راها الامام، فاذا كان امام عام له حق السمع والطاعه، فمن تبعه على هذه المصلحه وعمل بالقضاء سمعا له وطاعه فانه يؤجر من هذا الباب، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اطاع اميري فقد اطاعني. لكن هي في الحقيقه كما قلنا وجهه نظر قد تقبل وقد لا تقبل، لكن لو اختارها الامام وهو يرى في ذلك مصلحه العامه مصلحه قطعيه ضروريه يبقى يلزم اتباعه عليها من باب جمع الشمل من ناحيه، ومن باب انه يرى ما قد لا يراه غيره وان كان مشتركا في ذلك. كذلك يجب الالتزام بالمصلحه المرسله ان كان الاخلال بها يؤدي الى الاضرار بالناس وحصول الفوضى، ومثال ذلك في ايام المعاصره قوانين المرور، يعني قوانين المرور هذه ما وضعت الا لوقف حركه المرور بين الناس والتقليل من حوادث السيارات والحملات، فلا يقال انسان اذا نوع من التعلم والتشديد على الناس وكذا وكذا حتى لو كان فيها بعض هذه الامور، الا ان الاصل فيها انها من حق المصلحه فيجب الالتزام بها، لان الاخلال بها سيؤدي الى فوضى عامه والشارع جاء بحفظ مصالح الناس وان كانت حتى في طرقاتهم. طبعا هذا كله منشأ كما قلنا ان المعتبر في قواعد الشرع العامة تحقيق المصالح ودفع المفاسد على الناس، لكن نحذر من التوسع في هذا الباب، ويحسن من خلال عرضنا لهذه المسألة ان نشير الى بعض الاقوال المضيئة التي تتعلق بمسألة المصلحة المرسلة وتحذير السلف الصالح من التوسع فيها خشية أن ندخل في دين الله عز وجل ما ليس منه بآرائنا وأهوائنا، ونحسب أننا نحسن صنعا أو نحقق مصالح هي في الحقيقة وهمية ظنية ليست قطعية ولا كلية ولا ضرورية. وابدأ بعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقد ذكرت في اللقاء الماضي قصة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما اصر على تنفيذ بعث اسامة رضي الله تعالى عنه، فكان في ذلك مصلحتان. المصلحة الاولى تثبيت القبائل التي اوشكت على جدة، وايضا فتح الروم مع ما كان في هذا الوقت من فتن ونحوها يخشى منها على المدينة وديار الإسلام بل والإسلام ذاته. قال يحيى البستاني رحمه الله تعالى: لما ولاني عمر بن عبد العزيز الموصي قدمتها فوجدتها من اكثر البلاد سرقه ونهبا، فنزلت اليه اعرض حال البلد واساله: اخذ الناس بالظنه واضربهم على التهمه ام اخذهم بالبينه وما جرت عليه السنه؟ يعني حوادث السرقه والنهب انتشرت جدا بحيث يصعب او يتعثر على المرء ان يصل الى السارق او الناهب بينه. فهل كل من حامل حول شبهه السرقه اخذ بهذه الضروب والشبهات ام اضل على ما هو معروف من ضرورة اقامة البينة كما قضت بذلك السنة؟ الظاهر لو انه اخذ الناس للضمون ونحوها هيحد من ايه؟ من السرقة والنهب. ولو انتظر حصول البينة هيتبادل نفسين في السرقة والنهب. النظرة العاجلة غير المتأهلية تقول ايه؟ دفعا لحوادث النهب والسرقه وكذا وانتشار الفساد وعدم تورع الناس والى اخره، يبقى نعمل ايه؟ ناخذ الناس بالضمون ونحوها. ولكن غلب على ظن مين؟ يحيى البستان مع المفقهين مشهور بالفقه. قال: فكتب الي ان اخذ الناس بالبينه وما جرت عليه السنه، فان لم يصلحهم الحق فلا اصلحهم الله تعالى. سبحان الله، يعني كلام يصلح ان يكون قواعد. من يسمعه دون نسبه الى احد من البشر فقد هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم صحيح، ان لم تصلح ذات الحق فهل يتصور ان يصلحه الباطل؟ هكذا قال. قال: فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله. قال يحيى: ففعلت ذلك، فما خرجت من الموصل حتى كانت أصلح البلاد وأقلها سرقة ونهبا. لذلك تكون تركة السنة واتباع السنة تفوق أي وصف وتعلو على أي مصلحة. اعمل انت السنة بالله عليك، لو انك قلت بمقتضى مصلحة فرق ايتها او بدلتها وكانت بخلاف الحق اخذت وايسر مغنى عليك بين يدي الله عز وجل، ام ان تكون قد تمسكت بظاهر سنة ولو ترتب عليها مفسدة؟ لا شك ان الرضا لما تتمسك بظاهر سنة أفضل من منك تدعي ان فيه مصلحة كنت تسعى لتحقيقها او تحصيلها بعيدا عن السنة. بل أفضل لها خاصة من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد في باب الاحكام الشرعية ان يتمسك بالسنة ويتبعها اتباع بحذافيرها. والحق ان شاء الله معه، والصواب سيكون على الاقل غالبا ان لم يكن دائما معه. اللهم الا ان جاء مجتهد موثوق في علمه وورعه وتقواه وخلاه هنا مصلحه ينبغي ان نرعاها ونحافظ عليها وكذا، تبقى ذلك ما قلت من قبل ينبغي ان يكون معجون بما الشريعه والاحكام الشرعيه ومعرفه مقاصد الشرع ونحو ذلك. هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى، واظنه يعني لا يحتاج الى ترجمة او بيان او تعريف، فهو اشهر من ذلك رحمه الله تعالى. يلفي قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لي سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: لم ترى بعينيك مثل سفيان الثوري رحمه الله تعالى حتى تموت. وكذلك كان أحمد يقول: ما رأيت مثله رضي الله تعالى عنه ورحمه. له أخوات كثيرة، وأنا أتكلم الآن عن ترجمة بقدر ما أرسل بعض أخواته. قال الذهبي رحمه الله تعالى: سمعت العنبري يقول: سمعت البوشنجي، سمعت أبا صالح الفراء، سمعت يوسف ابن أخطار يقول: قال لي سفيان، سفيان الثوري رحمه الله تعالى، لكي نتصور موقف سفيان من أجل الدخول على الولاء والأمراء وذلك، كان طلب لتولي القضاء فهرب ورضي لنفسه أن يعيش طفل رحمه الله تعالى لا يرجع إليه ولا يعرف طريقه إلا طلبة العلم فقط حتى ما رضي الله تعالى عنه ورحمه. كان يقول أو قال يوسف بن أخطار: إذا رأيت القارئ، وطبعا القارئ كان مطلق ويراد مين؟ العالم. القارئ مطلق ويراد بها العالم. إذا رأيت القارئ يلوذ بالسفار فاعلم أنه لص، وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مرائم. وإياك أن تخدع ويقال لك ترد مظلما تدفع عن مظلوم فإن هذه خدعة إبليس أو خدعة إبليس اتخذها القراء سلما، اتخذها القراء سلما ليصلوا إلى أموال السلاطين والأغنياء ونحو ذلك. وكتب إلى عباد بن عباد: إياك والأمراء أن تبغوا منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتقرأ عن مظلوم أو ترد مظلما فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. وهذا مذكور في حلية الأولياء لأبي نعيم رحمه الله تعالى. هذا أيضا، واخترت هذه القصة أو الواقعة لأدلل على سوء ما وصل إليه علماء السلطان في هذه الأيام. تعلمون لما كانت مقاليد الحكم في أفغانستان بيد القرطان وقتلوا أو هدموا هذا الصرم الهندي الكوبي المعروف، قامت الدنيا ولم تقعد، بل أرسلت لجان علمية لمناقشة الملا عمر وغيره في هذه الجريمة التي ارتكبها والتي ستضر الدنيا ولم تعدها على مين؟ على المسلمين مش على أفغانستان وفقط فقط، بل إن البعض اتهمهم لأن اللي حدث في أفغانستان سبب هذا. صورة طبق الأرض حصلت للملك محمود سبكتكير رحمه الله تعالى المتوفى سنة 421 هجرية، وهذا الرجل يعني أدخل إلى رقعة بلاد الإسلام الكثير والكثير خاصة في بلاد الهند، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. قال: وفتحت بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة لم تكتف لغيره، وكثر أو كثر كثيرا من أوثانهم وأصنامهم، ومن جملة ما كثر صنم يقال له سومنات، هو صنم الهند الأعظم الذي كانوا يفدون إليه من كل فج عميق، كما يفد الناس إلى الكعبة البيت الحرام وأعظم، وينفقون عنده النفقات والأموال الكثيرة التي لا توصف ولا تعد. وكان عليهم من الأوقاف 10,000 قرية ومدينة مشهورة، وقد امتلأت خزائنه أموالا وعنده 1,000 رجل يقدمونه، ف300 رجل يعملون بما يدل على أنهم الرسول والمصطفى وكان حسنه من المسلمين ويقول تحدثنا عن الله وكان بقدر المدينة العظيمة ورأى الجنود من المسلمين قتالا لم يعهدوا منه وقاتل الجنود على آل الصنم أشد القتال وكان الفريق منهم بعد الفريق يدخلون إلى المناس فيعتقلون فيعتنقونه ويدخلون ويخرجون فيقاتلون إلى أن يقتل فقتل منهم المسلمون 50,000 وما كان أسرع من أن ملكوا الصنم فقطعوا وأوقدوا تحته النار وقد كان الجنود بذلوا للسلطان محمود أن يأخذ أموالا ويلقي الصنم لهم فقال حتى أستخير الله عز وجل فلما أصبح قال إني فكرت في الأمر الذي ذكر فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم أحب إلي من أن يقال الذي ترك الصنم لأجل ما يناله من الدنيا ثم عزم فكسره رحمه الله فوجد عليه وفيه من الجوابر والسآلف والذهب والسوالف النفيسة ما يليق على ما تدعوه بأضعاف مضاعفة ونرجو من الله له في الآخرة الثواب الجزيل. انتهى كلام كثير رحمه الله تعالى. يعني مسألة قريبة كما قلت من مسألة هذا ايه الصنم الأودي اللي قام في الدنيا رئاسي نور الدين محمود بن زوجي مشهور كتب اليه الشيخ ملا ابن او عمر ابن الملا ليس هذا صاحب الطبار ولكن هذا كان في القرن الثالث الهجري من الموصف ايضا وكان نور الدين قد امر الولاة والامراء فيها الا يصلوا بها امرا حتى يعلموا الملا به الرجوع الى العلماء والمشايخ فما امرهم به من شيء امتثلوه وكان من الصالحين الزاهدين اللي هو عمر بن الملا ومع هذا فقد كتب الى نور الدين ان المسلمين قد كثروا ويحتاج الى سياسه ومثل هذا لا يجيء الا بقتل وصلب وضرب واذا اخذ انسان في البريه من يجيء يشهد له فكتب اليه الملك نور الدين على ظهر كتاب يعني بعد ما كان الملك هو اللي برجع اليه الان بيجعله مين الشيخ وبيقول له ان الفساد انتشر انتشار غير عادل ولو خلينا ايضا طلبنا مساله البينه وغيرها فهذا قطع طريق البريه من الذي يشهد عليه فلا بد اذا من تشديد العقوبه من القصد والصد ونحوه فكتب اليه الملك نور الدين على ظهر كتابه ان الله خلق الخلق وشرع لهم شريعه وهو اعلم بما يصلحهم ولو علم ان في الشريعه زياده في المصلحه لشرعها لنا فلا حاجه بنا الى الزياده على ما شرعه الله تعالى فمن زاد فقد زعم ان الشريعه ناقصه فهو يكملها بزيادته وهذا من الحرمة على الله وعلى ما شرعه، والعقول المظلمة لا تهتدي، والله سبحانه يهدينا وإياك إلى صراط مستقيم. تخيل يعني ما كان عليه الملوك فيما مضى التمسك بالشريعة رغم ان اللي بيعرض من الشيخ النهارده الشيخ هو اللي بيعمل ايه؟ بيفبرك للسلاطين ما يبيح لهم ما يريدون. من ثلاث او اربعة ايام فقط كان في لقاء في هكذا اطلعت عليه في جريدة اسلام ميدان، حوار مع اخواننا صعيبه جزاهم الله خير في اسوان، حاصروا شيخ الازهر محاصره جعلته يخرج عن اللغه والادب وما شئت ان تقول كله. فحصروه في مساله قواعد البنوك، والله الاجابه كانت ماذا؟ يقطع البنوك واللي بيتعامل مع البنوك قال كمان من قواعد البنوك. هو الحق كده ما لوش حق وقف عليه، ما في حق صفة يتفق عليها ولا يتفق إليه. فكده تخيل مثل إجابة شيخ أظهر في مثل هذا الموضع، يرفع البنوك واللي بيتعامل معاه أهل المال ويرفع البنوك ما لم يعلم الموضوع ده. الله المستعان. فهذا الملك شيخ يقول إيه؟ للإيه؟ للشيخ، الفرصة إن الشيخ بيقول له تعمل. لكن الحق أحق أن يتبع. فلما وصل الكتاب الى الشيخ عمر الملدى جمع الناس بالموصل وقرأ عليهم الكتاب وجعل يقول انظروا الى كتاب الزاهد الى الملك وكتاب الملك الى الزاهد. يعني كان يحتقر نفسه امام ايه؟ امام الملك، لانه ما كان يليق فيه ان يعرف هذا العبد اصلا، لأن السنة هي الخير والبركة وهي طارق النجاة كذلك. الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن جوزي، وهذا طبعا يعني لولا دخوله في التأويل لكان مثالا يحتذى في العلم والوعظ والتقوى والورع وكل شيء. يعني آفته التأويل في باب الأسماء والصفات، يعني هذا من باب ايه؟ احباط الحق، يعني ايه مضيعه للذات. قال في كتابه تلبيه ابليس، والكتاب طبعا مشهور بالكل يعني. قال ومن تلبيه ابليس على الفقهاء مخالطتهم الامراء والسلاطين، مخالطتهم الامراء والسلاطين ومدانمتهم وترك الانكار عليهم مع القدره على ذلك، وربما رخصوا لهم فيما لا رخص لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا، فيقع بذلك الفساد بثلاثه اوجه. الاول يقول فيقع بذلك الفساد بثلاثه اوجه. الاول الامير يقول لولا اني على القوائم لانظر علي الفقير، وكيف لا اكون مصيبا وهو ياكل مياه. الثاني العامي يقول لا باس بهذا الامير ولا بمالي ولا بافعالي، فان فلانا الفقير لا يفرح عنده. الثالث الفقير فانه يفسد دينه بذلك. حتى رحمه الله تعالى عنه رجل هذا من اقطاع عربيه سميعا الا اتم في هذا الباب، وهو شاهد يعني مش هقول شاهد حاكم ولكن شاهد احداث الاخوان المسلمين وغيرهم، فتحدث بمصلحة النحو ان حدثته يعبر بان مصلحة الدعوة اصبحت صارم من دون الله عز وجل. فلك كلام عند حكم الله عز وجل في سورة الحلم، كلام غير الله في هذا الباب. يقول في قوله تعالى: "ولا أرسلنا من قبل من رسول ولا يأتيهم إلا إذا تمنى أمر الشيطان في أمنية فيفتح طرح رجله الشيطان حالا قال: "ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الشهوات تحت ربكم والضرب لم يلبى الانتشار دعوات وانتصارها تدعو الى الاهتمام ببعض الاشرار او بعض العناصر في المنظار لاول الاسلحه ببدء من مجالات الداعيه. يا سلام عليكم لا تستقيم مع مواليد الدعوة الدقيقة ولا مع منهج الدعوة المستقيم وذلك حرصا على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها واجتهادا في تحقيق مصلحة الدعوة. ومصلحة الدعوة الحقيقية في استقامتها على النهج دون انحراف قليل او كبير. أما كذلك فهي غيب لا يعلمه إلا الله، فلا يجوز أن يحسب عمل الدعوة حساب هذه النفاس، إنما يجب أن يمضوا على نهج الدعوة سواما الصريح الصغير وأن يدعوا نتائج هذه الاستقامة لله تعالى ولن تكون إلا خيرا في نهاية المطاف. فتأتي النتيجة ما معلق عليه مشروعية وسيلة أو عدم مشروعية وسيلة، وإنما نعرف مشروعية وسيلة أو عدم مشروعيتها من خلال الشرع، من خلال الشرع. قال وها هو القرآن الكريم ينبههم إلى أن الشيطان يتربص بأمانهم تلك لينفذ منها إلى صميم الدعوة، وإذا كان الله قد عصم أنبياءه ورسله فلم يمثل للشيطان أن ينفذ من خلال رغبات فطرية إلى دعوتهم، فغير المعصومين في حاجة إلى الحذر الشديد من هذه الناحية والتحري البالغ خيفة أن يدخل عليهم الشيطان من فقرة الرغبة في نصرة الدعوة والحرص على ما يسمونه مصلحة الدعوة. إن كلمة مصلحة الدعوة يجب أن تنتفع من قاموس أصحاب الدعوات لأنها مذلة ومدخل للشيطان يأتيهم منه حتى يحز عليه أن يأتيهم من ناحية مصلحة، أو حين يحز عليه أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص. وطبعا لو جيت الواحد وقال له اتحقق لك من المصلحة كذا وكذا وكذا ولغاية أنا مصلحتي من هي؟ أنا غير مصلحتي الشرح، غير تساوي مجال مصلحة الشرح. قال ولقد تتحول مصلحة الدعوة إلى طرد يتحدده أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأصيل. إن على أصحاب الدعوة أن يستقيموا على نهجها ويتحرروا هذا النهج دون التفات إلى ما يعرضه هذا التحدي من نتائج قد يلوح لهم أن فيها خطر على الدعوة وأصحابها، فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه هو خطر الانحراف عن النهج لسبب من الأسباب. هو الخطر الحقيقي، الخطر الحقيقي ان احنا نتحرك عن السنه بحجه مصلحه معينه او غيرها، وان الكلام الحقيقي يعني ما اثبته من كلام يعني لو لم نقل ابن لفلان لقلنا انه اشبه في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فيما يتحدث هذا به في هذا الباب. وامر سريع على الفتوى التي اشرت اليها في اللقاء الماضي، وهي في الحقيقه صفحه 26، فكنت اقصى الصفحه الماضيه ما اعرفش 62 او 66، لا هي مجلد احرارهم من صفحه 26 الى صفحه 635 يعني 15 ورقه. فالصورة يوجد الوكان يعني إذا يقرش ببعض الأخوات مجموعة المتاور فهي مصورة تسجد مع المحكسات إن شاء الله. السؤال جماعة يجتمعون على قصد الكبائر. طبعا نسمع كلمة الكبائر يعني ايه؟ الجنزير من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. ثم الشيخ من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة. معروفين بالايه؟ بالخير واتباع السنة. قصر الله منع المسؤولين من ذلك. فلم يمكنه الا ان يقيم له جماعه يجتمعون فيه بهذه النيه. اجمعهم على سماع بعض الاستهلاك الاشياء الدينيه ونحو ذلك. وهو دخل بلا صلاه. الدخل المعروف هو دخل صغار. وغائب غرس بشعر مباح لغير شباب. فلما فعل ذلك فات منه جماعه وابطل من لم يصلي ويسلم واصبح المطلوب ممن يصلي ولا يسلم واصبح ممن يصلي ويسلم ولا يسلم يتورع عن الشبهات ويؤدي المطلوبات ويجتنب المحرمات. فهل تباع فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه مما يترتب عليه من المصالح مع انه لا يمكنه دعوته الا بهذا؟ طبعا بيستهزئ جدا على واحد من المعاصرين يقول لك ايه؟ افعل ولا حرج، نعم هذا الطريق الى اخره. الم تسمع من قصر نجمة الكون المشهور بابن عقيل ست الحمال لكن شوف كلام الشافعي رحمه الله يقول الحمد لله رب العالمين اصل جواب هذه المساله وما اشبهها ان يعلم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والى الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وانه اكمل له والامه بالدين كما قال تعالى يوم اكملت لكم دينكم الايه وانه بشر بالسعاده بما اطاعه والشقاوه بما عصاه فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسب اولئك وقيل قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا وامر الخلق ان يردوا ما تنازعوا فيه من دينه الى ما اعتادوا به كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وتامنكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بهذا اليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا واخبر انه يدعو الى الله والى صراط مستقيم كما قال تعالى الى هذه التدخين ادعو الى الله على بصيره انا ومن يتبعني واخبر انه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم القبائح الى ان قد عرف هذا. يعني طبعا كان كلام طويل في مسألة شخص مصطلح على كتاب الدين وهكذا قال إذا عرف هذا فمعلوم إنما يهدي الله الضالين ويغفر الضالين ويتوب به على العاصين لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة وإلا فإنه لو كان ما بعث الله منه رسول قبله لا يأتي في ذلك لكان فيه الرسول ناقصا محتاجا تتمة وينبغي أن نعلم أن الأحلام الصالحة أمر الله إلى أمر حجاب أو استحباب والأعمال الفاسدة نهى الله عنها والعمل إذا اشتمل على مصلحة ممثلة فإن الشارع حكيم فإن غلبت مصلحة وعلى مكتبته شرع وإن غلبت مكتبته على مصلحته لم يشرع نور إنها عنه كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون مقام يسألونه عن الخمر والميسر فيما يكون كثير من منافع الناس ولكنها أكبر عند العلم ولهذا حرمه الله تعالى على العدلات وهذا لا يراه الناس من الأعمال منتقما إلى الله ولم يشفعه الله ورسوله فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه أعظم من نفعه وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يكن في شارع فإن المصلب حكيم لا يؤمن مصالح الدين ولا يطوق المؤمنين ما يطوقهم إلى رب العالمين إذا تبين هذا فنقول للسائل إن الشيخ المذكور رفض أن يتوب المجتمعين أو أن يتوب المجتمعين على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكر من الطريق البدعي يدل على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها فإن المسلمة والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء أو يدعون كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والكفر والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله عز وجل لها على الطرق البدعية ثم تكلم كيف يأخذ الإنسان بأيدي هؤلاء العصاة من الأبطال إذا بقى يعني مرة طرف أو غير بسيط رد الأمور إلى الأهل السلف وفعل السلف قال ولم يكن في السلف الأول سماع يجتمع عليه أهل الخير إلا هذا لوسمعين سماع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما قال المسلم في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرا القران قال اقرا عليك وعليك وانزل الحديث مفروض فقال ما كانوا يستمعون الا على مثل هذا السماع لا بالحجاب ولا بالشيخ ولا بالشيخ ولا بالشيخ ولا بالشيخ ولا بالشيخ ولا وانما حدث السماع المبتدع بعد ذلك فقد منع الله اهل هذا السماع المقبلين عليه وذم المعرضين عنه واخبر انه سبب اربعه قضايا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال ولله اذا ذكروا بايات ربه لم يحلوا عليها صور واحيانا قضايا ألم يأتِ الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال تعالى ولو يعلم الله فيهم خيرا لاتبعهم ولو تتبعهم لتوسعوا وهم معرضون إلى أن قالوا قد شرح الله تعالى سماع المسلمين المغرب والعشاء والليل قال تعالى والقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا لهذا بدا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قال وفينا رسول الله يتلو كتابا فإذا انشق معروف من الفجر فاطر يلم يجافي جنبه عن دراجته أو يجافي جنبه عن دراجته إذا يكتب هنا إيه إذا استكبرت الكافرين المضاجع إلى إذا مكتوب إيه أتى أنه لا يعلم ما تقولون لهم موطنات أننا طاهرة فيهم فقد كان السلام طويل خير ثم قال اذا عرف هذا بحقيقه السؤال ان يباح للشيخ ان يجعل هذه الامور التي هي اما محرمه او مكروه او مباح فوق وحياه وطاعه وطريقه الله يدعو بها الى الله ويزول العاصين ويحيي الدين الضالين ويهدي به الضالين ومن المعلوم ان الدين له اقوال فلا دين الا ما شرع الله ولا حرام الا ما حرمه الله والله تعالى عاد على المشركين انهم فرضوا ما لم يحدث الله وشرعوا دينا لم يهتم به الناس الى ان قال ولو سئل عنه يقول في الشمس قال يا دجال فاذا قيل انه يلحق على مر الحدايه قال يا ذا انكر وذكرنا قبل ذلك قصه ايه ابي اسرائيل الذي تعرض على الشيخ ولا في اجابته قال ان السؤال حدث هذا ان يقال الم يفعله هؤلاء طريق وقربى وطاعه الى الله يحبها الله ورسوله ام لا ونحن نقول على ذلك ام لا واذا لم يكن هذا قرب وطاعه وعباده فتعالوا على انه قرب وطاعه وعباده الى الله او طريق الى الله تعالى هل يحل لكم هذا الاحتقار وهذا الحمل على هذا النجم تكذب الى ارقامها اولئك جند الشيطان واعداء الرحمن وهم يقولون انهم من اولياء الله المتقين. شوفوا فصل ليه مع علم الغيبين وفصل بين جند الشيطان واعداء الرحمن ونفس الكلام في الفرق الرابع التفريق والضبط عن عدد المواد في الحلقه الموجوده في نفس الوقت يقول لك ايه؟ شكل كونها ان يقول كذا كذا. ان لم تدع على مله الاهداء من مله محمد صلى الله عليه وسلم او من مله العباد ضلالك. فالغايه عندنا لا تفرق الوسيله ولكن لا بد من مشروعيه الوسيله وكما ان الغايه لا بد ان تكون قاهره وشريفه ولطيفه فلا بد كذلك ان تكون الايه؟ الوسيله شريفه وقاهره وقد هذا ايه؟ لن تكون شريفه ولا قاهره ولا لطيفه الا اذا كانت مشروعه. فالرغبه والنجاح والشرف والعلوم كل هذا انما يؤتى من او يؤخذ من قبل الشرع لا من قبل الاحسان ولا الاصلاح ولا غير ذلك. واتمنى ان شاء الله بين ايديكم مما في المجلد 11 من مجموع الفتاوى صفحه 120 او هذه لي اعطيها لاحد الفصل ثم ان شاء الله وتكون معكم. ارجو الاقتراح عليها بشكل تام لأن أنا 15 رابط النقاط من هذه الرجالة وأنا متشطئ لبعض النقاط اللي ركز عليها الشيخ الإسلام قلت هذا من مجاهد مبتدع من جنود الشيطان وأعداء الرحمن وإنه لا يعرف وكله لا يعرف الطرق المشروعة التي يهدي بها الناس فأولى به أن يطلق عليه بابا ويكف عن الناس شرا. ما أنت تعرف ما تكلمش إنما تكلم الكفر حسن وأهلكم إلى خير. قال الله عز وجل قل هل أنبئكم بالأخرين أعمالا الذين ضروا وفعلهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مش عارف إن يسكت ويحسن من شره وإن يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ليحذر ان يبعثه الله عز وجل غدا فيقول له يا عبدي قلت كذا حرام وكذا حلال او تحدثت الناس كذا لم اشرعه فقد قلت علي ما لم اقل فمصيرك ماذا؟ اشد من مصير المشرك بالله عز وجل. وحسن النية لا يشفع هنا لان ما اتى من زين له سوء عمله فرآه حسنات وسوء عمل كل واحد في قضيه مرور مش قضيه ايه؟ انسان على الارض. فالحذر الحذر من التوسع في هذا الباب ولو ادعى الانسان انه يهرب الى مصلحه وتحقيق خير ونحو ذلك فالخير والمصلحه لا يمكن ان يتوصف اليها الا بطريق الشرع. اما الحذر والتخمين والهوى والظن وكل هذا فهذا لا يغني في دين الله عز وجل شيئا ولا يرفع المسؤوليه عمن وقع تحت قافلتها. نسال الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.